إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. كتاب الكريم له ثلاثة مقاصد، أحدها التعبد لله بتلاوته، والثاني تدبره وهو التعرف على ما تتضمنه آياته وفهم ذلك فهما صحيحا، والثالث العمل به وهو إحلال حلاله وتحريم حرامه. والتدبر هو الذي يورث العمل على الوجه الصحيح، فمجرد التلاوة يستوي فيها البر والفاجر، بل يمكن لكافر أن يشارك في التلاوة لكنها حابط. ويقولون أن محاميا نصرانيا مصري اسمه مكرم عبيد يحفظ القرآن حفظا عجيبا، لكن هل يفيد ذلك؟ لا يفيده، لأنه ليس عنده عمل.